الآيات إنما يعمر مساجد الله وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وجنات لهم فيها نعيم

فما متاع الحياة ولكن سقطوا وإن جهنم كفروا بالله وبرسوله والله عليم حكيم. يأمرون وينهون عن المنكر وَإِنْ يَتَوَلَّوْا

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صح.

والإنجيل والقرآن

إِنَّ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا